الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. ينفع اقول ان انا بعشق ربنا، وينفع كمان اقول ان ربنا بيعشقني؟ هو ده يعني جوابه مبني على اساس ان العشق ده عباره عن ايه؟ العشق ده لو كان حاجه غير الحب يبقى احنا حاجه ما نعرفهاش، ما يعرفش اذا كان ربنا وصف نفسه بيها او لا، يبقى ما نقدرش نطلق على ربنا. لما دورنا عن كلمه عشق لقيناها مش محتاجه تدوير، معروف عند الناس كلها وحافظين الناس كلهم، ومش محتاجة تدوير، الناس كلها عارفة أن عشق يعني حب، يعني العشق أحد مراتب الحب. في ناس بتقول عشان الحب مراتب، ده أكيد، والعشق دوت أحد الألفاظ المعبر عن الحب، يبقى هو أحد مصطلحات الحب أو أحد الألفاظ اللي بنعبر بيها عن حالة الميل وحالة الرغبة في الشيء، عشق. إذن العشق يساوي حب. طيب هو الحب ده ينفع ربنا أقول أنا بحب ربنا؟ ينفع أقول ربنا بيحبني؟ عشان أقول ربنا بيحبني أو أنا بحبه محتاجين نص ودليل، لأن دي أوصاف لله، والأوصاف دي اللي بنوصف بها ربنا لازم تكون توقيفية. توقيفية يعني ما ينفعش أتصرف من عندي، لأن ربنا صفاته مجهولة لا تعرف إلا لو عرفني هو به. الله لا يدرك إلا بأن يجعلني سبحانه وتعالى أتعرف عليه من خلال تعريفه هو لي به. طيب ربنا قال إيه؟ قال يحبهم ويحبوني. وصف الصحابة ووصف الناس إن في ناس وصحابة بيحبهم وهم بيحبوه. إذن وصف الحب ده جائز، ربنا وصف نفسه بيه وقال إن ممكن أنتوا كمان توصفوني بيه وكمان تعبروا عن نفسكم ناحيتي، يقول إحنا بنحبك يا رب، وربنا يقول أنا بحبكم، يحبهم ويحبونا. ثبت بذلك أن كلمة الحب جائزة شرعا بين العبد وبين الرب، وأن الحب مراتب، مراتب تبدأ من أدنى وتصل إلى ما لا نهاية، وهذه المراتب لها ألفاظ تعبر عن هذه المراتب، ويكون المقصود من هذه الألفاظ المعبرة عن هذه المراتب المقصود منه الحب. فلو جئنا بكلمة عشق قلت أنا أعشق الله، الله يعشقني، تساوي أنا أحب الله، الله يحبني، لا يختلف الأمر، هي عبارة عن تعبير يساوي كلمة حب. لو أنك عبرت عن كلمة الحب بلغة أخرى غير اللغة العربية، باللغة الإنجليزية love، حب، هل يجوز أن يطلق love على الله؟ هل ورد في القرآن؟ ورد معناه، هذه تساوي هذه. كذلك عشق، اعتبر أن كلمة عشق تساوي كلمة حب، وهي لغة، أي العشق لغة سنسكريتية، أيا كانت اللغة، لغة غير معروفة لم تخلق، هل يجوز أن تأتي بلفظ من لغة أخرى يساوي لفظ اللغة العربية نصف به الله؟ نعم يجوز. أنا أعشق الله، الله يعشقني، تساوي أنا أحب الله، الله يحبني، لا فرق. العشق والحب متلازمان، لفظان لمعنى واحد، لا اختلاف ولا فرق. لذلك التعبير عن العلاقة مع الله هو تعبير محبوب، التعبير عن العلاقة مع الله عز وجل هو تعبير عن ما يجيش في داخل الإنسان. تقول أنا متعلق بالله، يجوز أن تقول ذلك؟ يجوز، لأنك تعبر عن علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أعشق الله والله يعشقه. إذا كان الخلق في تعبيراتهم عن الحب يعتبرون كلمة عشق من أعلى المراتب المعبر عن الحب، فكيف يستجيز الناس لأنفسهم أن يعبروا لأنفسهم عن أنفسهم بأعلى المعاني المتعلقة بالحب، ثم يقولون هذا لا يجوز في حق الله؟ لا يجوز أن يكون الله عنده أعلى مرتبة في الحب إذا أراد أن يحب الناس، كيف يجوز هذا للعبد ولا يجوز للرب؟ يجوز أن أعبر عن أعلى معاني الحب بلفظ وأمنع ذلك منه ربي الذي خلق اللفظ؟ إن هذه قسمة ضيزة، شيء عجيب. الله عز وجل يحب الخلق، فهل يحبهم سواء؟ هل حبه لسيدنا محمد مثل حبه لسيدنا نوح؟ وهل حبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء وآلهم أجمعين مثل حبه لفلان وفلان من البشر الذين ليسوا بأنبياء؟ حب الله للبشر له مراتب أيضا متفاوت، فكيف يعبر عنه؟ يعبر عنه نعم بكلمة حب الجامعة لكل مراتب الحب، لكن هذه المراتب كل مرتبة هي وصف، كل مرتبة هي مقام، ولكل مقام ووصف اسم. فيجوز أن يكون في مراتب الحب من الله لعباده أسماء كثيرة نجهلها ولا نعرفها، الله نفسه أسماؤه التي تدل على صفاته كثيرة متعددة متنوعة، منها ما أخبرنا منه ومنها ما لم يخبرنا عنه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك ولم تعلمه بقية الخلق، وصف لله. أيضا حالات الحب هذه أوصاف لا يعلمها إلا أصحاب التعلق والوصف في باطنهم، هم من يعبرون عن هذه الحالة باللفظ الذي يناسب هذه الحالة. حالة الحب هي حالة بين عبد وبين رب، بين محب وبين محبوب، بين متعلق وبين متعلق به. هذه الحالة لا يستطيع أحد الدخول فيها بين المحب والمحبوب لأنه لا يعرف حقيقتها، المحب هو من يعبر فقط عنها، أما المتلقي والمستقبل الذي ينظر الذي يشاهد لا يستطيع أن يعبر عن البواطن لأنه يرى المظاهر، قد يعبر عن حالة خارجية يعبر عن اضطراب المحبوب، أما أن يعبر عن حال المحبوب فهذا لا يستطيعه إلا المحبوب. يقول أنا أعشق الله، لا تدخل بين العاشق والمعشوق، لا تدخل بين المحب والمحبوب، هذه علاقة خاصة يمتنع فيها دخول الغير بين العبد وبين الرب، بين المحب والمحبوب. الله.